بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة 57، الصدقات الرياضية، فضل الرياضة البدنية في الإسلام، المحاضرة الثانية. ثانيا، تعليم المسلمين الرياضات التي تنفع الإسلام، مثل الألعاب القتالية وألعاب القوة والسباحة والرماية والفروسية وغيرها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بالنسبة لي ممارسة الرياضة أمر جاءت الشريعة بإباحته ولله الحمد والمنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مارس مجموعة من الرياضات، ولم يحترفها لكن مارسها، وهذا دلالة على أن لها أصل ولله الحمد. فقد صارع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركانه، فصرعه في الأولى لأنه اشترط عليه الإسلام، فقال هذه كبوة جواد، ثم الثانية فصرعه صلى الله عليه وسلم. مر على قوم ينتظرون يعني بالسهام، فكان مع أحد الفريقين فوضع الفريق الآخر السهام، قال ما لكم؟ قالوا لا نرمي مع فريق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ارموا وأنا معكم جميعا، وكان يقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة مرتين، النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، والقصة مشهورة في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يكون المؤمن قوي أيضا في بدنه كما أنه قوي في إيمانه. وعمر بن الخطاب لما رأى رجلا يمشي مشية المريض علاه بالدرة وقال لا تمشي مشية المتماوت، ولذلك بإجماع العلماء على مشروعية الرياضة، والرياضة نافعة للبدن، ولذلك قد تتعطل عبادات الإنسان إذا ترك الرياضة، إذا ترك يعني الاعتناء بالصحة يمكن ما يستطيع يقوم الليل، ما يستطيع يصوم النهار، ما يستطيع يقرأ القرآن، خاصة نحن في الوقت الحالي لما توفرت وسائل الرفاهية وأصبح الناس يعني يميلون إلى الدعاء والخمول والكسل، حقيقة قد يتأكد في حق كثير من الناس أن يمارسوا الرياضة، لأن الآن فيه أمراض يعني ابتلي فيها الناس سببها الكسل. وبعدين من قال بأن الرياضة تتعارض مع العبادة أو فيها مضيعة للوقت؟ الإنسان الذي يبني جسمه وينوي بذلك الخير يؤجر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. ثالثا، المساهمة المالية والبدنية في تعليم المسلمين الرياضات التي تنفع الإسلام، مثل إنشاء المراكز والأندية الرياضية وشراء الأجهزة والأدوات الرياضية والتدريب. هيام شدان قوة عش نين كمان أقوى من هين دوران عش لا دفاع نين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.